شيخ أحسن الله إليك، وجدنا من يفتي الناس في منى بجواز الرمي الصباح، يعني عن الليلة السابقة أو اليوم السابق في صباح قبل الزوال، نعم، استنادا إلى أن الرسول حدد بداية الرمي ولم يحدد آخره. ولما قيل إن هذا اليوم هو اليوم الثاني وهو يرمي عن اليوم الأول، قال إن أيضا الليلة تكون تابعة اليوم، ومع ذلك أجزت الهيئة الرمي خلال هذه الليلة. وعلى كل حال إذا فات الرمي عن وقته لعذر فلا أرى مانعا أن يقضى في ضحى اليوم الذي يليه، ويكون قضاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما أن يتعمد تأخيرها إلى طلوع الفجر فلا أراه جائز.